عشوها ومشوها هالعروس عشوها ومشوها يا لالا غالي عبوها هالعروس غالي عبوها يا لالا عشوها ومشوها هالعروس عشوها ومشوها يا لالا غالي عبوها هالعروس غالي عبوها يا لالا مشوها نتفي نتفي هالعروس مشوها نتفي نتفي يا لالا شمعة ولا طين تفي هالعروس شمعة ولا طين تفي يا لالا عشوها ومشوها هالعروس عشوها ومشوها يا لالا غالي عبوها هالعروس غالي عبوها يا لالا مشوها بدلالها هالعروس مشوها بدلالها يا لالا غالي عقوالها هالعروس غالي عقوالها يا لالا عشوها ومشوها هالعروس عشوها ومشوها يا لالا غالي عبوها هالعروس غالي عبوها يا لالا مشوها عالسجاجيد هالعروس مشوها عالسجاجيد يا لالا غالي وبنت جاويد هالعروس غالي وبنت جاويد يا لالا عشوها ومشوها هالعروس عشوها ومشوها يا لالا غالي عبوها هالعروس غالي عبوها يا لالا اوعوتي رعبوها هالعروس وعطي رعبوها يا لالا دللي عبوها هالعروس دللي عبوها يا لالا عشوها ومشوها هالعروس عشوها ومشوها يا لالا غالي عبوها هالعروس غالي عبوها يا لالا